قلبي وأكبر باسم الله أتلذذ بالصلاة الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هل انتهت أسرار الفاتحة؟ الحقيقة اليوم سنودعها إلى محطات أخرى من رحلة الصلاة التي والله نود أن لا تنتهي. صراط الذين أنعمت عليهم، اليوم صراط الذين أنعمت عليهم، سبحان الله جعلك الله عز وجل من تتسلى بذكره. اهدنا الصراط المستقيم، اي صراط؟ صراط الذين انعمت عليهم. فيتسليت بذكر هؤلاء خفف عنك وحشه الطريق، فان الانسان اذا اهتدى الى الصراط المستقيم لا بد ان يؤذى، فمن لم يهتدي الى الصراط المستقيم. لذلك لما قال الله تعالى وتواصوا بالحق، بعدها على طول قال وتواصوا بالصبر. كل من تواصى بالحق لا بد ان يؤذى، فلذلك الله عز وجل قال وتواصوا بالصبر. فعلم الله أنك تحتاج إلى من يعينك على الهداية، على من يعينك على الحق، وأنك تحتاج أن تستأنس بهم، فتذكرك الله بمن أنعم الله عليهم، فتذكر الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، تذكر إبراهيم عليه السلام، تذكر عيسى وأيوب ويوسف عليهم السلام، وتذكر أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وآل البيت الطاهرين والأزواج أمهات المؤمنين، تذكر العشر المبشرين بالجنة والتابعين، يعني هؤلاء كلهم يخطرون ببالك وأنت تتسلى بسيرهم، طبعا على رأسهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيسلو قلبك وتهدأ نفسك، يسلو قلبك عمن استهزأ بك بسبب تدينك وبسبب دينك وبسبب صلاتك. تستأنسين أختي ممن شمس بحجابك، ويسليك أخي عن الظالم الذي سلط عليك في عملك أو من حولك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتسلى بذكر الأنبياء، وإذا تجد أن الله عز وجل يذكر للنبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من موضع قصة الأنبياء يذكرها إلى أن تسلو نفسه، كما قال تعالى فبهداه مقتده، أنت أيضا الذين أنعم الله عليهم بهداه مقتده، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، ثم تقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب عليهم هم الذين يعلمون الحق ولا يفعلونه، يعرفنا هذا حق يعرفنا لكن لا يفعله، والضالون هم الذين يعملون ولكن المشكلة بدعم، ولن يضل ضال إلا بأحد هذين الأمرين أو باجتماعهم. الإنسان إما أن يعلم الحق وإما أن لا يعلمه، فإن علمه فإما أن يعمل به أو أن لا يعمل، فتجد الإنسان ما يخرج عن هذا الضلال، فإذا ابتعد عنك ذاك الضلال ما بقي إلا أن ينعم الله عليك. نضرب مثال، شخص يعلم وجوب الصلاة ويعرف كيف يطبق لكنه ما يصلي، هذا باء بغضب من الله. آخر يصلي فهو يفعل ولكنه يقع في أخطاء تبطل الصلاة، هذا ضل عن الهدى. ولهذا سوف تجدنا في هذا البرنامج نأخذ جانبين، جانب العملي الظاهر وجانب الباطن من الخشوع، فنتعلم ظاهر الصلاة وباطنها فتكمل صلاتك. وعلى هذا فالناس إما يعملون ولا يعلمون وإما يعلمون ولا يعملون. قال صلى الله عليه وسلم اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضلال، فليقول غير المغضوب عليهم والضالين دخل فيها هؤلاء، لأنهم في الغالب اليهود يعلمون ولا يعملون، كما قال تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وأما النوع الآخر نصارى فإنهم يعملون ولكن لا يعلمون في الغالب. لكن سؤال، في الآيات ماذا أضاف الله عز وجل النعمة إليه؟ فقال صراط الذين أنعمت عليهم، وما قال صراط الذين أنعم عليهم. بالمقابل قال غير المغضوب عليهم، وما قال غير الذين غضبت عليهم كما في النعمة. النعمة أنعمت، الغضب مغضوب عليهم، ما قال الذين غضبت عليهم. لماذا هنا بهذه الصيغة وهنا بهذه الصيغة؟ النعمة هي الخير والفضل، أما الغضب فهو من باب الانتقام والعدل. والرحمة تغلب أم الغضب يغلب؟ الرحمة، سبقت رحمته غضبه سبحانه، فأضاف إلى نفسه أكمل الصفتين، صفة الرحمة، فقال صلى الله عليه وسلم أنعمت عليهم وجعل هؤلاء مغضوب عليهم، ما أضافهم إليه، ما قال غضبت عليهم، لا. الوجه الثاني أن الله سبحانه وتعالى هو الوحيد المتسبب في حصول هذه النعمة. صراط الذين أنعمت عليهم، ما في أحد أنعم عليك إلا الله، لا ملك لا نبي لا ولي لا قريب لا بعيد، الله الوحيد الذي أنعم عليك ولا شيء غيره.